الحمد لله، الحمد لله بارئ النسل ومفيض الفضل والنعم، نحمده سبحانه ونشكره على الدوام، نشهد أنه لا إله إلا هو رب العالمين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث سبق إراده قوله ثلاث: من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذا الحديث ورد في فقه الأحوال، أحوال الباطن، أحوال القلوب. وفقه الأحوال أهم وأخطر وأفيد من فقه الأفعال، لأنه متعلق بالجوهر واللب وما عليه المظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن من أحب الله تعالى وجعل حبه مقدما على كل من سواه وجد حلاوة الإيمان. هذه ثمرة من ثمرة محبة الله تعالى، التي معها ما لا يعد ولا يحصى من الفوائد والمنافع، ومنها الأنس بالله تعالى في الحياة، وهو لا يبلغ ولا يحل ولا تغير بتغير الأحوال، الذي استأنس بالله ووجد الأنس الرباني حل بقلبه، فإن هذا الأنس يجعله في سائر أحوال حياته مطمئنا. قال تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هذه هي صفة لازمة لكل من حل هذا الأنس في قلبه. ولذلك تجد أن كثيرا من الصالحين ومن عباد الله تعالى الربانيين لا يفزعون إذا فزع الناس، ولا يخشون إذا خشي الناس، لا تزعهم التهاوين ولا تفزعهم المحن والمصائب، بل يثبتون ويزداد إيمانهم، يزداد تعلقهم بالله، كلما اشتدت المحن والشدائد زاد قربهم من الله وفاض أنس الله تعالى عليهم، ووجدوا هذه الحلاوة تزداد توسعا وتزداد نزولا على القلب ثم تنساب في الجوارح. وهذا أمر معلوم، والآثار والأخبار وما يدل على ذلك كثير. بذلك فإن محبة الله تعالى يلازمها الأنس بالله، فالذي ليس عنده الأنس بالله تعالى ويدعي محبة الله خدعته نفسه بأوهامها من حيث لا يعلم. وعلامة الأنس بالله تعالى أنك تجد حلاوة في ذكره، وكلما اغتربت عن الناس وابتعدت عنهم وذكرت الله تعالى خاليا وجدت في نفسك خشوعا ومحبة لله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله بظله وما لا ظل إلا ظله، ذكر رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا في مكان خالي ليس فيه مخلوق، ذكر الله تعالى إما لأنه استشعر محبته، وإما لأنه استشعر التقصير في حقه، وإما لأنه أحب لقاءه أو غير ذلك من الأحوال التي لا تنفك عن قلوب الصالحين. إذن الثمرة الأولى لمحبة الله تعالى الأنس به، ولذلك من استأنس لله استوحش من غيره وأحب العزلة ومجالس السوء ومجالس الغيبة ومجالس النميمة ومجالس التي فيها حرمات الله، وانفرد بربه يذكره ويدعوه ويستعطفه ويستعينه ويستنصره في سائر أحواله. فائدة من فوائد محبة الله تعالى. والناس علموا هذه الحقيقة، العلم الحقيقي، العلم النافع، العلم الذي يغير الإنسان ويبدله ويهيئه لمرضاة الله، علموا هذه الحقيقة فطلبوها لأنها من نصيب الإنسان، أن الله تعالى لا يذكر شيئا من صفات العباد إلا وهي متاحة لكل إنسان إذا أتاها وتفضل الله تعالى عليه بفضله أن يمنحها. لن أنسب بالله سبحانه وتعالى. الناس الذين تجدون لهم فرازم ومناقب وأخبار في التاريخ تجد له خلوة، لمن يختلي؟ هل تظن أن الأشياء تذهب بدون عوض؟ الغافل الذي فقد عقله من يظن أن الأشياء تكون بلا عوض. إذا وجدت أنك لا تحتاج إلى أنس الناس ولا إلى أن يطمئنك الناس ولا إلى أن يرحمك الناس، وشعرت بأنك مستغني عن الناس، فذلك لأشيء ما قد حل محل ذلك كله في قلبك. الأنس برب العالمين. ثم الانسجام مع الوجود، الانسجام مع الوجود والموجودات، وهذه من ثمرات محبة الله تعالى. والانسجام مع الوجود والموجودات معنى أنك تجد مع كل شيء تراه أنه يريح قلبك ويدخل السرور عليك ويذكرك بربك ويمنحك آياته، وتجد فيه ما يمتزج مع قلبك، انسجام مع الموجودات. وقد تصل الأحوال إذا ارتقى الإنسان في مدارج الخير إلى أن تخدمه هذه الموجودات. النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الصالحين، وهو الذي به الاقتداء، وهو الذي بدأ منه النور، وهو الذي يقتدس منه. لما خرج من مكة وجد أن الوجود معه، أخرجوه منها وآوه غار وحمته حمامة ورقاء وكفته بنسجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصداء. ثم الصالحين هم الناس الذين يؤوب معهم الكون، يا جبال أوبي معه والطير، بلغوا مبلغا يجدون في كل مخلوق يصحبونه في الوجود خادما يخدمهم ويعينهم على مرضاة الله ويدعو له الوجود والموجودات بالرحمة والسخر له. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيطان في البحر. وروى النبي صلى الله عليه وسلم أن المخلوقات تفرح إذا مات الفاجر لأنها تحس بأن شر قد انقرض وزال من الوجود. وهكذا الإنسان، فالإنسان حين يكون مع محبة الله تعالى وصارت في أعضائه وانسابت في مشاعره فإنه يصبح مخلوقا جديدا، تغير كل شيء فيه ويتغير كل شيء معه. وهذا هو ما يطلبه العقلاء وأولو الألباب الذين يعلمون أن الله سبحانه وتعالى إذا كساهم بهذه الحلة في الدنيا سيرحمهم في الآخرة. محبة الله سبحانه وتعالى تخلق هذا الذي ذكر بينك وبين الخلق، ويكون الضد في من ليس له من هذا الخير نصيب، فتجده يستوحش من الزمان ومن المكان ومن المخلوقات، ويهجج نفسه بتركها بالانتحار، أنه أصبح كل شيء عدوا له، لا شيء مما يحسن في العين قد حسن، ولا شيء مما يسمع فيحمد يحبوه، ولا شيء من هذه الأشياء التي خلقه الله تعالى منفعة الإنسان تنفعه، فعطل كل شيء في الوجود بالنسبة له. والمرض هنا متفاوت، الناس هي متفاوتون، فمن الناس من أعطاه الله الصحة وأعطاه له المال ولكنه لا ينتفع به، لأن الله سبحانه وتعالى فصل بينه وبين المنافع من هذه المنافع. وتجد الإنسان أعطاه الله الخير وما زال يبكي ويشتكي، والخير كله قد عمه، ولم ينقص الله تعالى من خيره، ولكن فصل بينه وبين الانتفاع به، وهذا هو كل من علامة السخط الإلهي على من فيه هذا الوصف. وهكذا نفي من منافع محبة الله تعالى أن الكون ينسجم مع من يحبه انسجاما تاما، فتجده يسيح في الأرض وهو في كل مكان يجد راحة، وفي كل مكان يجد من ينسجم معه من جبال وبحار وأشجار وماء ومخلوقات، كل ذلك بالنسبة له مادة من مادة الأنس والطمأنينة. هكذا المؤمن، فإن تجد هذه النعمة أين ستأخذها؟ لا يمكن أن تقارن بغيرها. أنت في الجنة قبل يوم القيامة، وقديما قيل من لم يكن في الجنة في الدنيا لن يطمع فيها في الآخرة. قل قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده سبحانه وتعالى على نعمائه وفضله، أسأله سبحانه وتعالى خاتمة حسن والسعادة. أما بعد، فإن المؤمن لا يهمه في هذه الحياة أن يسمع، بل يهمه أن يعمل وينتفع. وإذا كانت هذه النعم التي تفضل الله تعالى به على عباده المؤمنين مما لا يجوز للعاقل أن يغفل عنه يفلته، فلماذا يطلبه؟ لماذا ستطلب محبة الله تعالى؟ لا يوجد كتاب يمكن أن تلج منه إلى هذا الأمر إلا القرآن. الله سبحانه وتعالى ذكر صفة من يحبهم في القرآن، الله يحب الصابرين. صابرين، من مفاتيح محبة الله تعالى الصبر، الصبر في حقك، الصبر في من على من آذاك، الصبر في تحمل تكاليف الشرع، تتحمل تكاليف الشر، والأعظم من ذلك أن تتحمل القضاء والقدر، وتكون مطمئنا بما رزقك الله تعالى من الحال. وهل تعلم أن هذه الأشياء ما هي إلا نفسية؟ فإذا أصلحت النفوس تلاشت هذه الهموم. الذي يريد أن يصلح الدنيا لكي تكون النفس راضية إنسان مغفل، يريد أن يصلح ما لا يمكن أن يصلحه، ويريد أن يغير ما لا يمكن أن يكون مغيرا. الذي يجب أن يتغير هو الإنسان. فإذا غيرت نفسك وأزلت ما فيها من القضاء ومن الأوساخ، بان لك أن هذه الأشياء كانت أوهاما تطرأ على النفس. وهذا ما يجب على المسلمين أن يستغيث به، أن يغير نفسه. والله تعالى عندما ذكر تغييره للإنسان ذكر تغيير الإنسان نفسه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وما يتغير هو الحال. إذا كنت تطمع في محبة الله فالصبر مفتاحها، الصبر على ما قدره الله. أن كثيرا من الناس يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. المخير فينا هذا هو حاله، ويريد أن يكون ممن أعطي منحة رباني. إذا أقبلت الدنيا وحسنت الأحوال وكثرت الأموال وحسن كل شيء يتعلق بك، أيوة هنا الإنسان يصلي ويقوم للفجر ويصلي ركعتين، ربما زاد بعد النوافل، أنت تضحك عليك نفسك، تظن أنك تصلي لله ولا تعلم أنك تصلي لنفسك. فإذا انقلبت الأمور ونزلت الأمراض أو ذهبت الأرزاق أو نزلت المحن، تجد نفسك قد انهزمت وانحطت وفقدت حلاوة الصلاة، وحلاوتها لم تكن أبدا ربانية بل كانت نفسية شيطانية. على الإنسان أن يحذر، الأيام تمر والقبور تقترب والحساب آت والزمان قصير، ولا بد من التغيير، ولا بد للإنسان أن يبحث عما يحبه من الله سبحانه وتعالى، وهو موجود بين العباد في هذه الأرض وبيننا قد أنزله الله في كتابه، فلا بد أن يطلب هذا. إذن فليجتاح محبة الله وصل إن أمك بالصبر. الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب هو الذي يتوب عند كل شبهة وعند كل معصية وعند كل شك وعند كل شيء يحل بقلبه، بمجرد ما يفكر في المعصية أو يفكر في قول قبيح أو في شيء استغفر الله ويتوب إليه. والتواب هو الكثير للرجوع، وهذا لا يستلزم كثرة الذنوب كما قد يتوهم بعض الناس، تقول هذا إنه كثير التواب التوبة لأنه كثير المعصية، هذا ليس شرطا، بل قد يستغفر كما كان النبي من يستغفر، يستغفر في يومه أكثر من 70 مرة وهو معصوم ومغفور له الذنوب. لكن انفلاتات النفس، أهواء النفس، ميولة النفس، هواجس النفس تشغل الإنسان، فوجب أن يتطهر منها بالتوبة. خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدثه عن أمر خطير علم الأحوال، وتحدث عن ركن فيه محبة الله، وينساق الكلام في ذلك بلا نهاية. اللهم اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، جعلنا من عبادك الصالحين، اللهم ارفع مقصف وغضبك عنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم طهر قلوبنا من كل دنس وسخط وحول يحول بيننا وبين نور المعرفة وبين الإيمان القوي بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وارشدنا وارزقنا حق وطريق مستقيم، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، اللهم اسقنا وتوسعنا من القانطين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين، اللهم احفظ هذا البلاد من المحن والفتن، اللهم ادرع عنا الفتن والمحن، اللهم ادرع عنا كل فتنة ومحنة وشر يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد في أرواح أهله وأرزاقهم، احفظهم في أعراضهم، اللهم صاحب الزواج قر عينه بولي عهده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.